وحمد نفسه على دلالته عباده، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وحمد نفسه على نصره لأوليائه فقال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وأخبر أنه محمود في كل مكان وزمان فقال: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وأخبر أن كل شيء يسبح بحمده فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأمر بحمده بقوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأخبر عن ملائكة عرشه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وأخبر أن الآخرة لا تقوم إلا بحمده فقال سبحانه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وفي الآخرة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، ويقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالكون كله ناطق بحمده وقائم بحمده، فهو سبب كل وجود وغاية كل موجود، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأما الأحاديث النبوية في الحمد فلا تكاد تحصر، فأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. وأمر بالحمد عند الرؤيا الحسنة، والحمد عند فقد الولد، وأن له بيت الحمد في الجنة، وأخبر عن نفسه أنه يعطى لواء الحمد في الآخرة ولا فخر، وأن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. ولما اشتكت له ابنته فاطمة من مشقة عمل البيت وكثرته وسألته خادما، دلها على التحميد والتسبيح والتكبير، وأخبر أن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، وأمر بالحمد عند العطاس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، وكان يقول: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وأمر بالحمد عند استفتاح الدعاء، وأخبر أنه سبب للإجابة، وأخبر أن قول العبد الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، وأن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وأمر بالحمد عند المصيبة، وأنه خير للعبد، وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ولما قال رجل بعد ركوعه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول، وكان يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. فهل نحن حامدون شاكرون أيها المسلمون؟ وقد غطتنا في النعم غطيطا، فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيننا على ذكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك. اللهم احفظه بحفظك. اللهم اكلاه بعنايتك. اللهم أيته ولي عهدي ونائبي وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادرع عنا وعن المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم وأموالهم. اللهم اجمع كلمتهم على أمر سواء، واجعلهم يدا على أعدائهم، وشوكة في صدور من عاداهم. اللهم ألِّ بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم على طاعتك، ووفقهم لمرضاتك. اللهم انصر جنودنا الذين يقاتلون لإقامة الحق ونصر المظلومين. اللهم أيتهم بنصرك. اللهم أيتهم بنصرك، واحفظهم بحفظك، واكلاهم بعنايتك. اللهم سدد رميهم، وعجل نصرهم، واجعل دوائر السوء على من عاداهم. اللهم ارفع درجات من مات منهم، وارفعهم في الشهداء، واجعلهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا مجيب الدعاء. وثبت أهلهم، وارزقهم الصبر والثبات والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبيه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.